السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه ولغة المرام في باب صلاة التطوع، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. فنبينا صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، فكان قد داوب على 40 ركعة في اليوم والليلة، لا يتركها أبدا فرضا ونفلا. 17 الفرائض، 12 الرواتب قبل الصلوات وبعدها، 11 الوتر صلاة الليل. إلا إن صلى الرواتب 10 كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صلى في الليل 13. وقد وصفت أم المؤمنين رضي الله عنها صلاته في الليل كيف يعمل، فكان يطيل القراءة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه، أنه شرع بالبقرة وآل عمران والنساء كلها قرأها في ليلة واحدة، مع أنه يرتل ويتدبر، ولا وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسأل، إذا كان فيها يعني ذكر الرحمة، وإن كان فيها ذكر عذاب وقف وتعوذ، وإن كان فيها تسبيح وتقديس وتعظيم لله وقف وسبح. ولذلك قالت رضي الله عنها: نصلي 4 لا تسأل، يعني أنها طويلة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يطيل القراءة والركوع والسجود والجلسة بين سجدتين، كل ذلك بين تسبيح ودعاء وقراءة، ثم يصلي 4 كذلك. يعني قد يرتاح بعض الشيء بين 4 والأربع الأخرى، ثم يصلي 3 يوتر بهن. فالثلاث ورد أنه يقرأ بها: سبح اسم ربك الأعلى، والكافرون، وسورة الإخلاص، فقد يصليها بسلام واحد، تحية واحدة، وقد يصليها بتحيتين وسلامين، كل ذلك وارد. والذي نستفيده من هذا الحديث بيان كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام، وأنه يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود، يطيل القيام والركوع والسجود. ثانيا، أنه إذا عمل عمل أثبته، فكان يداوم على 11 ركعة، لا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيرها، لا في رمضان ولا في غيره. ثلاثة: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام إنما تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو دائم مع الله عز وجل. أربعة: بيان كيفية وتره عليه الصلاة والسلام، وأنه يختم صلاته بالوتر بثلاث ركعات يصليها قبل طلوع الصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. نعم، 10 ركعات يعني هذه التي تكون شفعا، ثم يصلي واحدة فتوتر له صلاته تكون 11، ثم يصلي ركعتين بعد أذان الصبح فتكون سنة الصبح. وقد ورد أنه أحيانا بعد الوتر يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس قبل الفجر، ليبين الجواز عليه الصلاة والسلام، وأنه لو أوتر الإنسان احتياطا قبل أن ينام ثم استيقظ، من الله عليه فاستيقظ قبل الصبح وأراد أن يصلي فلا بأس يصلي شفعا ولا يعيد الوتر. ففعله صلى الله عليه وسلم كونه يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر وقبل الصبح وهو جالس دليل على الجواز، وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام لأمته، وبيان أنه لا حرج في ذلك، لكنه لا يعيد الوتر، لا وتران في ليلة. فلا ينحرم الإنسان إذا استيقظ أن يقول أنا أوترت فكيف أصلي، بل صل والوترك ماض في وقته. فهذا الحديث إذن بيان كيفية وتره عليه الصلاة والسلام، وأنه أحيانا يوتر بثلاث وأحيانا يوتر بواحدة، فكل ذلك جائز. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذه الرواية الثانية لعائشة رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، ثم فصل ذلك بثلاث صفات: الصفة الأولى أنه كان يصلي 11 ركعة 10 شفع وواحدة وتر، ثم يصلي ركعتين بعد الوتر هما ركعتا راتبة الفجر فيكون المجموع 13 ركعة. والصفة الثانية أنه كان يصلي 11 ركعة ثم يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر ثم يصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر. والصفة الثالثة أنه كان يصلي 13 ركعة، بمعنى أنه يصلي 10 ركعات مثنى مثنى ثم يصلي 3 ركعات وترا، فالمجموع يكون 13 ركعة. فالأمر في هذا واسع، إذ إن كل هذه الصفات جائزة ولله الحمد. نعم، هذا كما ذكرت لكم إنما هو بباب التشريع والبيان الذي داوم عليه، وأكثر ما يفعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 11، وقد يصلي 13، وذلك كما ذكر أنه إذا صلى الرواتب في النهار 10، لأنه لا يترك 40 ركعة أبدا. فكونه يصلي ركعتين خفيفتين قبل الصبح أيضا هذا دليل الجواز، فهذا من باب التشريع والبيان. وأما كونه يصلي بعد الصبح ركعتين، هذه راتبة الصبح ولا تعد من صلاة الليل، بل هي أفضل الرواتب وأول صلوات النهار. نعم. قال ورضي الله عنها وعنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. متفق عليه. هذه أيضا طريقة أخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 13، منها يصلي 8 مثنى مثنى، ثم يصلي 5 بسلام واحد وتحية واحدة. ولعلي ذكرت لكم في الليلة الماضية أنه وارد بأن نصلي ثلاثا بسلام واحد وتحية واحدة أو خمسا أو سبعا، كل ذلك يجوز أن يكون بسلام واحد وتحية واحدة. أما إن صلى تسع فإن الثابت أنه يصلي الثمان سردا ثم يجلس ويقرأ التحيات لكنه لا يسلم، فيقوم ويصلي التاسعة فتوتر له صلاته ثم يجلس فيتشهد ويسلم. أما إن صلى 11 فقد سمعنا ما مضى، وهو إنه يصلي ثمان مثنى مثنى ثم يصلي ثلاث، إما بسلام واحد وإما بسلامين، كل ذلك وارد. وإن صلى 13 فكذلك، فقد يصلي خمسا بسلام وتحية واحدة، وقد يصلي عشرا مثنى مثنى ثم يصلي ثلاثا بسلام واحد. الحمد لله الأمر واسع والأمر ميسر، وكل فعل عليه الصلاة والسلام بيان وتشريع لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعنها رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. هذا من باب البيان والتشريع أيضا والتيسير على الأمة، لأن الناس ليسوا على وتيرة واحدة، تختلف قدراتهم واستطاعاتهم، فبعض الناس قد لا يستطيع القيام في آخر الليل، وهو لا بد أن الإنسان يجاهد نفسه شيئا فشيء ويتدرب. وربما يكون الإنسان يتعب، فربما إذا نام يثقل ولا يقوم إلا لصلاة الصبح، ولكنه يريد أن يكون له نصيب من قيام الليل وصلاة الوتر فيصلي على حسب حاله. فلذلك شرع عليه الصلاة والسلام وبين بفعله وبقوله، حيث أمر أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، فمن كل الليل أوتر، يعني أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل، ولكن لما بين ذلك أنه جائز انتهى وتره إلى السحر، يعني داوم عليه الصلاة والسلام على الوتر آخر الليل حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن هذا هو الأفضل. وأما كونه أوتر في أول الليل وفي أوسطه فمن باب البيان والتيسير والتشريع حتى لا تكون الأمة في حرج. اتقوا الله ما استطعتم. وينبغي المسلم أن يدرب نفسه، يتدرج، يقوم في أول الليل ما يسر الله له، فإذا وجد نفسه تمرنت وتدربت تأخر إلى وسط الليل، قد ينام بعض الوقت ثم يقوم، ثم يحرص على أن يكون آخر الليل هو وقت صلاته، لأنها الساعة المشهودة وهي التي ينزل بها الرب عز وجل فينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. فيكون في تلك الساعة المشهودة يكون قام يصلي، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، فتلك ساعة مشهودة يستجاب فيها الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا هو الذي لا ينبغي للمسلم، أنه يجد في الأول ثم يترك، بل عليه أن يبدأ ب بقيام الليل تدريجيا على حسب المستطاع، ويحرص على المداومة. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فبعض الناس ربما يشد ويشدد ويجتهد فيصلي ويطيل الصلاة، ثم بعد ذلك يجد مللا وسآمة، ثم يتكاسل ثم يترك، فربما ختمت حياته بذلك، وهذا أمر مكروه، لأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على حسن الختام، وأن يكون دائما يتحرى الأفضل. فمن ما لا ينبغي فعله هو أن يعمل الإنسان ثم يترك، يعني ربما كان يجتهد في البداية ثم يمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال: إن الله لا يمل حتى تملوا. حث على أن يصلي الإنسان بقدر استطاعته ولا يجهد نفسه، فربما سئم وترك. ليصلي أحدكم ما استطاع، فإن الله لا يمل حتى تملوا. رأى حبلا ممدودا في المسجد فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، كانت تقوم من الليل فإذا تعبت تمسكت به، يعني من طول القيام. فقال: حلوه عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم ما استطاع، فإن الله لا يمل حتى تملوا. اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه. فالإنسان يعمل ويسدد، يعني لا يغفل ولا يهمل، ولكن يكون بين التفريط والإفراط، لا يفرط فيهمل ويترك، ولا يفرط فيزيد فوق الاستطاعة، لأن هذا سيؤدي به إلى الترك والملل. فالمسلم هكذا ينبغي التوسط، ينبغي له التوسط في كل شيء، لأن هذا يعينه على المداومة. والرجال الذين أرسلوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألونهن، أرسلوا إلى بعض أزواجه يسألونهن عن عمله في السر، يعني العمل العبادة التي ما يرونها، يريدون أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فلما ذكرت لهم كأنهم تقالوها بالنسبة إلى ما كانوا يتوقعون، يظنون النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام ولا يفطر، وأنه دائما في عبادة. فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لسنا مثله، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مضمونة له الجنة والدرجة العالية. فقال أحدهم: أما أنا سأصلي فلا أنام، أما أمنا فلا أنام على فراش، يعني سينقطع للعبادة في الصلاة الدائمة. وأما الآخر فقال: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. والآخر قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني قصده أنه ينقطع للعبادة والنساء قد تشغله في ما يجب لهن عليه من حق الفراش ومن العمل من أجل كسب الرزق ومن العيال إلى آخره. فهو مجتهد يريد أن ينقطع ويتبتل للعبادة. فلما علم بذلك أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا، يعني للذي قالوه، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فعلينا أن نتوسط، ما دام قصدنا الاقتداء فهذه سنته أيضا وهذا هديه، وكان يترك شيئا من العبادة والعمل وهو يريد أن يعمله مخافة المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك، لأن هذا الذي قال سأصلي ولا أنام لابد يوم من الأيام يعجز. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأصوم الدهر كله، فناداه وقال: إني سمعت أنك قلت كذا. قال: نعم. فأشار عليه الصلاة والسلام أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثال. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فأشار عليه أن يصوم يوما ويفطر يومين. قال: لا أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوم. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، صيام داود عليه السلام. فيروى عن ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي أشار عليه الصلاة والسلام وعرض عليه أن يخفف على نفسه، أنه لما طال عمره تعب وقال: يا ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشار علي. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون بين الإفراط والتفريط، لا تترك وتكون محروم، ولا تنقطع وتجهد نفسك ثم تترك عجزا ومللا. اجتهد وسدد وقارب، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقد جاء في بعض الروايات: فكان عبد الله بن عمرو لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني أنه صلي الليل كله إلا قليل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التوسط، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. هذا الذي اجتهد في البداية سئم ومل وترك، لكن خذ نفسك بالتدريج ودرب نفسك على العمل، وستجد إن شاء الله في ذلك راحة وطمأنينة ورغبة، تكون النفس تشتاق إلى قيام الليل، كما ذكر عن سلفنا الصالح: كان لا يحزنهم إلا طلوع الصبح، لأنهم يناجون ربهم، يترنمون بالقرآن، يتدبرون، فكأن العبد يكلم ربه وهو يتلو هذا القرآن ويتدبره، وهو واقف بين يدي الله مستحضرا عظمته كأنه يكلمه مشافهة، لأن العبد إذا قام يصلي قام بين عيني الرحمن. فما دام مستحضر عظمة الله ويتلو القرآن فهو بين عيني الرحمن وبين يدي الرحمن، فلا ينصرف الإنسان عن ربه. وكانوا يعني السلف الصالح يشتاقون ويفرحون بإقبال الليل، إذا جنهم الليل فرحوا، لأنه الوقت الذي يخلون به في ربهم ويتخلون عن الدنيا ومشاغلها، فلا يحزنهم إلا طلوع الصبح. لكن على كل حال التوسط في الأمور خير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. نعم، أهل القرآن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما يقال لليهود والنصارى أهل الكتاب، يعني التوراة والإنجيل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادى أمته وقال: أوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث الآخر: ليس منا من لم يوتر فليس منا. وحث على الوتر في أحاديث كثيرة، ومداومته عليه دليل على فضله وأهميته. وكفى أنه لا يتركه لا حضر ولا سفر، فلو كان في السفر يصلي ولو على بعيره. وكذلك لو كان مجهدا تعبان ومريض عليه الصلاة والسلام صلى ولو جالس. فلذلك حثنا على صلاة الوتر، فهي سنة مؤكدة. منهم من قال بالوجوب، ولكن الصحيح والله أعلم أنه لا يجب إلا الفرائض، ولكنه سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، وكما مر بنا وكما سمعنا، سواء في أول الليل في أوسطه في آخره، المهم لا تترك الوتر. وبعض الناس يظن أن الوتر مربوط وملزما بأن يقنت، فإذا قيل لماذا لا توتر قال: ما أعرف. كيف ما تعرف؟ الوتر صلاة ركعة، ثلاث ركعات، خمس ركعات، المهم أن تصليها وترا. أما القنوت هذا مستحب، إن دعوت بعد الركوع وقبل السجود في آخر ركعة طيب، وإذا ما فعلت فلا حرج، يكفي أن تدعو في السجود وفي الجلسة بين السجدتين. والقنوت ليس واجب، لكنه مستحب في الوتر، كما أنه ينبغي الإنسان يتركه عمدا أحيانا حتى لا يظن ويعتقد بأنه واجب. فهذا هو الوتر. الوتر هي الصلاة الفرد، سواء واحدة، ثلاث، خمس، سبع، تسع، 11، 13، قلل أو كثر حسب استطاعتك. ولكن نرجع ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الحديث: فيه الحث على صلاة الوتر لأن الله يحبها، وفيه الحث على محبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، ويدل بمفهوم على بغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال. نعم، إذا كنت مؤمن الحق فإنك تحب الله وما يحبه الله ومن يحب الله، وتبغض من يبغضه الله. والأسباب المؤدية إلى ما يبغضه الله، فكل عمل يقربك إلى الله ويحبه احرص عليه، وكل عبد تعلم أنه مطيعا لله محبا لما يحبه الله فعليك أن تحبه من أجل الله. وقد ورد أن يعني محبة، أن فعل الأشياء وترا في بعض الأشياء تكون مستحبة، مثل الجمرات ترمى سبعا وتر، وأكل التمرات يوم العيد قبل صلاة العيد وترا كذلك، والإنسان إذا شرب ثلاثة أنفاس يكون وترا، يعني أنه يشرب ثم يرفع الإناء ثم يشرب، وهكذا ثلاث مرات. وكثير من الأعمال وردت أو ورد فيها الإيتار، ومثل التسبيحات المشروعة بعد الصلاة 33 مرة، فما ورد فيه دليل على شرعية الوتر فعلينا أن نفعله بقدر المستطاع، وأما أن نفعل من عند أنفسنا في الأمور العادية ونقول هذه وتر وهذا ما يحبه الله، لا، ما لم يكن هناك دليل قائم على ذلك. فالمهم أن الوتر المشروع في العبادات الواردة في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، هذا إذا استطاع الإنسان أن يكون آخر صلاته بالليل وترا، هذا سواء أوتر في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره. لكن إذا جمعت بين كونك أوترت آخر الليل وجعلته آخر صلاتك فهذا هو الأفضل والأكمل. أما إذا صليت في أول الليل أو في أوسطه أيضا اختمها بالوتر، فإن قبلت آخر الليل فصلي ما يسر الله لك بدون وتر، فلا وتران في ليلة. المهم اختم صلاتك بالوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. نعم، لا وتران في ليلة، يعني إذا وترت في أول الليل ثم قمت في آخره صل ما يسر الله لك، لكن لا توتر، يكفي الوتر الأول. وكذلك لو وترت في أوسط الليل باب الاحتياط فكذلك، فلا توتر مرة ثانية، يكفيك الوتر الأول. ولا تترك وقد أيقظك الله ومن عليك فصل، لكن لا توتر. وأما كونه ما صار آخر صلاتك بالليل وتر، هذا من غير قصد، أنك إنما أوترك احتياطا هذا طيب، وكونك عملت وصليت بعدما استيقظت في آخر الليل فهذا من فضل الله عليك، لأن المؤمن يجب أنه إذا عمل إذا استطاع أن يعمل يغتنم الفرصة، يغتنم الوقت للعمل ولا يترك، يتقلب على فراشه ويشغل بأشياء يقول بحجة أني والله أو ترف قبل أن أنام يكفي، كيف أصلي بعد الوتر؟ لا، صل. وقد مر بنا وسمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الوتر يصلي ركعتين خفيفتين. لماذا؟ قالوا من باب التشريع والبيان على أنه يجوز أن تصلي بعد الوتر إذا صار هناك فرصة وفراغ، فلا تترك، اغتنم حياتك وأوقاتك فيما يرضي ربك. لكن إذا حصل أن تجمع بين آخر الليل وبين أن يكون وترك في ذلك الوقت، نعم، فتلك الساعة المشهودة وهو أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه له قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد. ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحو من عن عائشة رضي الله عنها. وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذا أيضا من باب البيان والتشريع والجواز، أنه إذا صلى ثمان ركعات كما تقدم لنا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلى هذه الثلاث في آخر صلاته عليه الصلاة والسلام وقرأ هذه السور، إما بسلام واحد أو بسلامين، كل ذلك وارد وجائز. سبح اسم ربك الأعلى والكافرون بتسليمه، ثم يقوم ويصلي بسورة الإخلاص، وإن أضاف إليها المعوذتين فذلك أيضا ك كما سمعنا ورد، وإن اقتصرت عليها فلا بأس، المهم أن تكون دائما سورة الإخلاص في الوتر، هذا هو الأفضل، لأنها أفضل أو لأنها تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من صفة الله عز وجل، وأنها مشتملة على التوحيد، ولأن الرجل لما كان يختم بها صلاته وسئل عن فعله لماذا كان يختم صلاته بها دائما، قال لأنها صفة الرب وأنا أحبها، فقال أخبروه بأن حبه إياها أدخله الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم وابن حبان. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا دليل على أن الوتر محله في الليل، لكن لو غلبك نوم أو غفلت وأنت تصلي حتى أذن الصبح فمعناه أن وقت الوتر قد فاتك، اقضه في الضحى شفعا، يعني بدل الثلاث صلي أربع، بدل واحد أصلي ثنتين، وهكذا لو نمت على نية القيام فغلبت على أمرك ولم تستيقظ فأنت إن شاء الله على نيتك، ووترك تقضيه في النهار فكأنما صليته في الليل. فاحرص على أن توتر، ولذلك قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى. يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى، تراقب الساعة، وإذا بقي دقائق تكفي للوتر صل الوتر، اختم صلاتك بالوتر. هم أول رحمهم الله كانوا ما عندهم ساعات، فربما يغفل الإنسان حتى يطلع الصبح، إلا أن يحرص دائما على أن ينظر بالنجوم، لأنهم يعرفون الوقت في النجم، نجمة الصباح معروفة عنده، ولذلك يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر غلامه أن يراقب له الصبح، لكن ولله الحمد الآن يسر الله هذه الساعة، نعرف متى يؤذن الصبح ونلاحظ الوقت، فإذا بقي دقائق أوترنا قبل أن يتبين الصبح، وإذا من الله على العبد استيقظ كثير صلى ثم جلس يستغفر الله يختم صلاته بالاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فكان بعضهم يصلي من الليل طويلا وفي آخر الوقت يجلس للاستغفار فقط. فنسأل الله عز وجل التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والعون على طاعته واجتناب معصيه وحسن الختام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.